وش كل ذكاك الزين وش كل طيح دموعك وما تحطيش في قلب حنين يمكن هذا حب قديم وساكن بين ضلوعك ولا يطيح ليك الضيم والله يكون في عونك أمتي شكون لي بكاك يا الزين شكون لي طيح دموعك I'm not afraid. شبرك.